فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن. أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ وبعلا فاهق الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر المشاهدين والمشاهدات، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المتجدد قواعد قرآنية. نتذاكر في هذه الحلقة قاعدة من القواعد المحكمة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وهي قاعدة محكمة تجلي معنى عظيما ومهما في باب التسليم والانقياد لأوامر الله ورسوله والانقياد لأحكام الشريعة. هذه الآية بل هذه القاعدة أيها الإخوة جاءت في سورة القصص في سياق الحجاج مع المشركين وبيان تنوع أساليبهم في العناد لرد الشريعة ورميهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعظائم. يقول الله تبارك وتعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قال الله سبحانه وتعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. ثم قطع الأمر بقوله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك، وهم لن يستجيبوا بلا شك، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم، وهم يحدثونك ويطلبون منك هذه الطلبات، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم قال الله تبارك وتعالى معقبا على هذا المعنى العظيم: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والشاهد الذي نحن بصدد الحديث عنه أيها الإخوة والأخوات هو قول الله تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقد بين الله تبارك وتعالى هذه القاعدة في موضع آخر فقال عز وجل: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يقول ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه موضحا هذه القاعدة ومبينا هذه القسمة الثنائية: فما هو إلا الهوى أو الوحي، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجعل النطق نوعين: نطقا عن الوحي ونطقا عن الهوى. فما لم يقله سبحانه وتعالى ولا هدى إليه فليس من الحق. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فقسم الأمور إلى قسمين لا ثالث لهما: اتباع ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الهوى. ثم قال رحمه الله: فمن ترك استجابته إذا ظهرت له سنة وعدل عنها إلى خلافها فقد اتبع هواه. وصدق رحمه الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، إن الحاجة للتذكير بهذه القاعدة ماسة جدا جدا، خصوصا في هذا العصر الذي كثرت فيه الأهواء وتنوعت فيه المشارب في تعامل الناس مع النصوص الشرعية بدعاوى كثيرة، فهذا ينصر بدعته وهذا يروج لمنهجه في تناول النصوص، وثالث يتتبع الرخص التي توافق مراد نفسه لا مراد الله ورسوله. لقد أتى على الناس زمان أيها الإخوة لا يحتاج الشخص ليمتثل الأمر أو ليجتنب النهي إلا أن يقال له: قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فتجده يمتثل وينصاع وينقاد. ويندر أن تجد من يناقش أو يجادل مناقشة المتملص من الحكم الشرعي. أما اليوم وقد انفتح على الناس أبواب كثيرة يتلقون فيها ومنها المعلومات، فقد سمعوا أقوالا عجيبة متنوعة في أبواب العقائد وفي أبواب المسائل الفقهية. وليست هذه المشكلة أيها الإخوة، إنما المشكلة في أمر آخر، وهو أن بعض الناس وجد في تلك الأقوال ما يوافق هواه فركب هذه المطية وظن أن هذا ينجيه عند الله تبارك وتعالى. وبماذا يتحجج أمثال هؤلاء؟ يتحججون بأن الفقيه الفلاني إن كان فقيها أو بالعالم أو الداعية الذي خرج على القناة الفضائية أو تكلم في الإذاعة الفلانية أو على الصفحة الفلانية من الإنترنت قال كذا وكذا، فيتبعه الناس وهم لا يعرفون علمه ولا تقواه ولا ورعه ولا عمن أخذ هذا العلم، وكأنهم نسوا أو تناسوا مقولة الإمام الجليل ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا أيها الأفاضل فضلا عن تلك المسائل التي يتبين فيها خطأ القائل. يعني في كلامنا الماضي نقول إنه أحيانا يوجد أقوال لكن فيها شذوذ أو ضعف وقال بها عالم جليل لكنه تبين خطأه. أما المسائل التي تبين فيها غلط الإنسان وتبين فيها شذوذه بسبب خفاء النص أو لغير ذلك من الأعذار التي يقع في بسببها الخلاف، فهذا كثير جدا. ولئن كان العالم معذورا مأجورا لخفاء النص عليه أو لغير ذلك من الأسباب، فما عذر من بلغه النص عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يدعي أنه يسوغ له الأخذ بهذا القول من أجل أن يعني يبرر لنفسه العمل بهذا القول أو ترك هذا المنهي؟ أليس لهؤلاء نصيب من قول الله تبارك وتعالى في هذه القاعدة: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم؟ وهنا يحسن أن يذكر هذا الصنف من الناس بقول الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة، وهي قاعدة قرآنية محكمة سبق أن تناولناها بشيء من التعليق في حلقة سابقة. كما ينبغي فيما أرى أن يذكر هذا الصنف من الناس أيضا بالقاعدة المشهورة التي جاءت في حديث قواه بعض أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث وإن كان في سنده ما فيه، لكن هذا المعنى يجده من بقي في قلبه بقية من نور لم تطمسها ظلمة المعصية ولا ظلمة الهوى والشبهات. أما من هام في أودية الفسق والفجور وصار لا يلوي على شيء، فإن قلب مثل هؤلاء لا يكاد يطمئن أبدا إلا إذا أفتي بما تهواه نفسه، والله المستعان. وما أجمل ما حكاه ابن الجوزي أيها الإخوة، وهو يتحدث عن نفسه وهو يصف حالا مرت به تشبه ما نحن بصدد الحديث عنه في هذا المقام من أحوال بعض المترخصين الذين يركضون وراء أهوائهم. فماذا قال ابن الجوزي؟ قال رحمه الله تعالى في كتابه الماتع صيد الخاطر، يقول: ترخصت في شيء يجوز في بعض المذاهب، ترخصت في شيء يجوز في بعض المذاهب، فوجدت في قلبي قسوة عظيمة، وتخايل لي نوع طرد عن الباب وبعد، وظلمة تكاثفت، فقالت نفسي: ما هذا؟ أليس لم تخرج عن إجماع الفقهاء؟ انظروا يا أيها الإخوة كيف أن النفس تسول الإنسان. يقول ابن الجوزي: فقلت لنفسي: يا نفس السوء، إنك تأولت ما لا تعتقدين، فلو استفتيتي لم تفتي بما فعلت أنت. ثم قال: والثاني أنه ينبغي لك يا نفس الفرح بما وجدت من الظلمة عقيب هذا الترخص الذي لم تقتنعي به، لأنه لولا نور في قلبك ما أثر هذا عندك. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة، لقد جرى لي مرة حوار عارض مع هذا الصنف من الناس، فأخذ يجادل ويتلجلج في كلامه ويريد أن يبرر لنفسه ما وقع فيه من ترخص، مع أنه أخذ بأقوال بعضها فيه شذوذ وبعضها مرجوح على الأقل في ما ظهر لي من النقاش معه. فقلت له: دع هذا كله جانبا يا أخي، أسألك أنت كيف تجد قلبك وأنت تأخذ بهذه الأقوال؟ دعك من أنه كلام أفتى به العالم الفلاني أو الإمام الفلاني. فقال أصدقك القول أجد في نفسي ترددا وأنا غير مرتاح. فقلت هنا حق عليك الحديث والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، فاتق الله عز وجل وتذكر قول الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات، إن من تأمل في كلمة الهوى في كتاب الله عز وجل يجد أنها لم ترد إلا على سبيل الذم، ويكفي المؤمن رادعا وواعظا له في هذا المقام والحديث عن هذه المسألة بالذات، يكفيه رادعا قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أعني داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. طيب إذا اتبعت الهوى يا رب ماذا يكون؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولك أن تتصور أيها المشاهد الكريم رجلا أخذ برخص الفقهاء من كل مذهب، يكون كما قال السلف يجتمع فيه الشر كله ويصبح دينه مرقعا ورقيقا. وأذكر في ختام هذا الكلام أن الإنسان أيها الإخوة حينما يفعل ما يفعل أو يترك ما يترك فإنما يفعل هذا تعبدا لله عز وجل، فهو إذن يتعامل بهذا التعامل عبودية. فهل يرضى الإنسان أن يقوم في مقام العبودية بدين شعاره الهوى؟ ثم أما بعد أيها الإخوة والأخوات، قبل أن أختم الحديث يجب أن نتنبه لأمرين حتى لا يساء فهم الكلام السابق ولا يفهم على غير وجهه. الأول أن نحذر من تنزيل هذه القاعدة فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، الحذر من تنزيلها على المسائل الشرعية التي الخلاف فيها معتبر عند أهل العلم. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن المقصود بالذم هنا هو من اتبع هواه في الاستفتاء بحيث يتنقل بين المفتين، فإن وافقت الفتية شيئا في نفسه أخذها وإن لم توافق تركها وبحث عن مفت آخر حتى يجد ما يوافق هواه. فهذا هو المقصود بمثل هذا الحديث، والله سبحانه وتعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة. أسأل الله عز وجل أن يجعل الحق رائدنا جميعا فيما نأتي وفيما نذر. وإلى لقاء قادم في حلقة جديدة بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصرف الفكر في الذكر الحكيم تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أعجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علي بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها الملل، أدلة ومقاصيص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق حسن.